الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه: باب أمر المأمومين بالاقتداء بالإمام والنهي عن مخالفتهم إياه. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الإمام ليؤتم به، فإذا صلى فكبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، ولا تختلفوا عليه، فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تبتدروا قبله. نعم، فهذا الحديث فيها أنه ينبغي الإمام أن يتابع إمامه، المأموم أن يتابع إمامه وأن يأتي بأفعاله بعد أفعال الإمام مباشرة، ولا يتأخر عنه ولا يتقدم عليه. في الحديث الآخر قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، فالفاء التعقيب، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله من حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. فيه وجوب متابعة المأموم الإمام وأنه يتبع أفعاله بعد أفعال الإمام. وفي الرواية الأخرى وفي الحديث الآخر: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. هذا هو السنة، أن يأتي المأموم بأفعاله بعد أفعال الإمام. أما من تقدم على الإمام واتبع قبل الإمام وسبق بركن أو ركنين فإنه متعمدا فإنه تبطل صلاته. فإن كان ناعسا أو لم يكن ناعسا ولكنه كان منشغلا بأفكار فسجد يعني نسيانا أو انشغالا، فإنه يعود كما كان يرجع ويكون بعده. أما إذا سبقه بركن متعمدا فإن الصلاة تبطل. وهناك أيضا حالة الموافقة، حال كثير من الناس يوافق الإمام في التكبير وفي الركوع وفي السجود، هذا مكروه. وهناك حالة تأخر، بعض الناس يتأخر كثير فتجده يجلس يظل ساجدا بعد رفع الإمام ويتأخر كثير، هذا يخل بالمتابعة. أنت لست مستقلا، أنت مرتبط بالإمام، إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، لكن مرتبط مع الإمام، يكون يتأخر هذا خطأ، وقد يؤدي إلى بطلان الصلاة، كما لو جلس والإمام قائم. هذا يوجد بعض الناس يفعل هذا ويستطيع، ما به علة، إذا قام الإمام ركعة الثانية جلس. بعض الشباب هذا صار تبطل لأنه ما ترك القيام مع قدرة، يجلس إلى قرب الركوع، هذا خطأ. إلا المعذور، هذا معروف لما يستطيع. فتكون الأحوال كم حالة الآن: الحالة الأولى مسابقة سبق الإمام، إذا سبق بركن ركنين فإن تبطل صلاته كمتعمدة، وإن كان ناعسا فإنه يأتي بها يرجع ويأتي لكم معذور. الحالة الثانية الموافقة، أن يوافق الإمام يركع معه ويسجد معه، هذا مكروه. الحالة الثالثة التأخر عنه كثيرا، هذا قد يؤدي إلى بطلان الصلاة. الحالة الرابعة المتابعة، وهي أن يأتي بأفعاله بعد أفعال الإمام، وهذا هو السنة كما في هذا الحديث. باب إيش؟ أحسن. باب أمر المأمومين بالاقتداء بالإمام والنهي عن مخالفتهم إياه. نعم، اقرأ الحديث. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل وسلم، إنما الإمام ليؤتم به، فإذا صلى فكبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، ولا تختلفوا عليه. فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تبتدروا قبله. نعم، هنا القرآن يتابعوا الفاء للتعقيب، وفي قول ولا تختلفوا عليه، هذا الآخر ولا تختلفوا وتختلف قلوبكم، فالاختلاف من أسباب اختلاف القلوب واختلاف الآراء، وهذا سبب الفرقة. نعم، إشكال تخريجه صلواتكم صحيح. أخرجه مسلم والبيهقي في السنن الصغرى. نعم، من طريق سهيل عن أبيه عن أبي هريرة به، وأخرجه عبد الرزاق والحميدي وابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والدارمي والبخاري وأبو داود وابن ماجه وابن حبان. نعم نعم، كثرة التنزيل، أكثر الناس يوافق الإمام الآن، والذي ينبغي أن يتأخر المأموم حتى ينقطع صوت الإمام ثم يتبعه. نعم، كان الصحابة يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم، لا يرفعون رؤوسهم حتى يرفع النبي رأسه، ولا يسجدون حتى يقع النبي الساجد، ولا يقومون حتى يستوي قائما. نعم نعم، تأخر كثير يبطل الصلاة، ما صار متابعة، ولا سيما مثلا في القيام في الركعة الثانية. أحسن الله عليك، السبق بالواجب. نعم، السبق بالواجب هل يبطل الصلاة؟ كيف السبق بالواجب؟ يعني من تكبيرة الانتقال. ها؟ تكبيرة الانتقال لله الله أكبر. إيش فيها؟ وسابق الإمام هل تبطل صلاته؟ مسابقة الإمام فيه؟ كيف مسابقة في إيش؟ في الواجب. طيب لو قلنا يعني أنها يقال الله أكبر قبل أن يقول الإمام. إيه، مثل ما سبق، هذا سبق، سبق بالقول مثل سبق بالفعل. إذا كان متعمد، إذا كان متعمد يختلف عن كونه ناسي أو جاهل أو ناعس. الناس يجهل الناس يأتي بها بعد فعل ما هو معلوم، إن كان متعمد هذا يبطل الصلاة. هذا هو الأصل. نعم، حتى الواجب، إيه الواجب تكبير، كون التكبير كون يكبر، كون يكبر. نعم، إذا قرأ الفاتحة الإمام ركع ولم تستطيع أن تتم الفاتحة، وهل كان أقطع الفاتحة؟ لا تسلتها بآية هاتين تسلتها وثم تسمع أقرأها. نعم، إذا وقف يا شيخ ها فات على ركعة، ليعتبر أنها عند البخاري وجماعة. نعم، يكون ما تصح، وكذلك أيضا إذا كان الإنسان وسوس لهذا، أما إذا كان يعني ما استطاع هذا، قل لا سبق أنه معذور، أنه واجب مخفف إذا جاء الإمام راكع أو جاء الإمام في آخر التشهد، أما إذا كان في الصلاة تسردها لا تتأخر، تأخر من كامل. نعم، هذا في الجهرية والسرية بعد شيء. نعم، السرية ما في إشكال، وكان في الجهرية لا مخفف يا شيخ، يعني لو أنه لا السرية ما هو معذور، ما العذر. نعم، أحسن الله إليكم. باب الزجر عن تأخر كثير، مثل ما يفعل بعض الناس إذا قام من ركعة الثانية الفجر جلس، حتى بعض الشباب شوف بعض الشباب يجلس ولا يقوم حتى يقرأ الإمام الفاتحة أو ينتهي أو يقرأ سورة، هذا تأخر كثير. أما كونه تأخر من أجل أنه كبر السن أو مريض ما يستطيع يقوم يفوت، لأنه القيام يصعب عليه، هذا ما يضر. نعم، كذلك تأخر يسير عرفا. نعم، صلى الله عليكم. باب الزجر عن مبادرة المأموم الإمام بالتكبير والركوع والسجود. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول لا تبادروا الإمام إذا كبر الإمام فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد ولا تبادروا الإمام الركوع والسجود. نعم على كل في النهي عن مسابقة الإمام والأمر بمتابعته اسكال عليه صلى الله عليكم. صحيح أخرجه مسلم وابن ماجه وأبو عوانة من طريق الأعمش عن أبي صالح بهذا الإسناد. أعد المثل المتن. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول لا تبادروا الإمام إذا كبر الإمام فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد ولا تبادروا الإمام الركوع والسجود. نعم يقول لا تبادر تحريم المبادرة يعني لا تسابقوا وفيه وجوب المتابعة للفاء تفيد التعقيب. نعم. باب ذكر البيان أن المأموم إنما يكبر بعد فراغ الإمام من التكبير لا يكون مكبرا حتى يفرغ من التكبير ويتم الراء التي هي آخر التكبير والفرق ثم الراء لا يكون مكبرا حتى يفرغ من التكبير ويتم الراء التي هي آخر التكبير والفرق بين قوله إذا كبر فكبر وبين قوله وإذا ركع فاركع وإذا سجد فاسجد إذ اسم المكبر لا يقع على الإمام ما لم يتم التكبير واسم الراكع قد يقع عليه إذا استوى راكعا. إيش عاد إذ اسم المكبر إذ أصلى عليكم. قال باب ذكر البيان أن المأموم إنما يكبر بعد فراغ الإمام من التكبير لا يكون مكبرا حتى يفرغ من التكبير ويتم الراء التي هي آخر التكبير والفرق بين قوله إذا كبر فكبروا وبين قوله وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا إذ اسم المكبر لا يقع على الإمام ما لم يتم التكبير واسم الراكع كبر لا يقع على الإمام إلا إذا أتم التكبير ما يقع كبر إلا إذا أتم التكبير. نعم. إذ اسم المكبر لا يقع على الإمام ما لم يتم التكبير واسم الراكع قد يقع عليه إذا استوى راكعا وكذلك اسم الساجد يقع عليه إذا استوى جالسا. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني الضحاك بن مخلد قال أخبرنا سفيان قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قال الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. نعم كل هذا الحديث يدل على وجوب المتابعة وأنه لا ينبغي له أن يسابق الإمام ولا أن يوافقه ولا يتأخر عنه كثيرا. نعم. باب سكوت الإمام قبل القراءة وبعد تكبير الافتتاح. بارك صلى الله عليه وسلم. إذا كان قول آمين سبق فيها المأموم ما في ما لا حد وفق الله جل وعلا سبحانه الله والحمد لله.